لا سيما وأن السلام يقول ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه والمثلية في كل شيء. فرفضت أنا هذه المقدمة وقلت لا ليست المثلية مثلية مطابقة. دكتور عقيم الألف الياء ألف لا الآن قدم مقدمة قال ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه. هنا المثلية أنت ستبين هتقول هذه المثلية مطابقة لا غير مطابقة في أغلب الأحكام في كل الأحكام في جل الأحكام ولما غير مطابقة؟ أقول مطابقة للتحريم والتحليل. نعم. أما مسألة الشرع القرآن مختلف عن السنة لأن القرآن لفظا ومعنى من الله والسنة معنى من الله ورسول من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك حصل خلافات في النفس والشرع والإيمان. نعم. طيب ما رأيكم في هذه الإجابة؟ وافية؟ غير وافية. وفي لنا. ما الذي قال غير وفي؟ وفي لنا. لا سيما هو من بلدي الرجل يعني. ولكن التضابط ولكن يعني القرآن يأتي بالتفسير والسنة تأتي بالتفسير القرآن في المعاني التي لم تطلع يعني التي جاء تشابه. طيب ما أنت كده بتجعل السنة مرفوعة على الكتاب ها. إذا بعد كده أن المثلية موجودة مطابقة. ده كلام الشافعي يعني يقول لابد اي حكم جديد ليس جديدا اصله في الكتاب. وبعض العلماء قالوا لا ليس هذا بس دي مساله ده بحر خضم في الخلاف لا ندخل الناس في مثل هذه المساله. لكن جزاك الله خير وافقت كلامه على ان المثليه مطابقه في التحريم والتحليل فقط. والسنه يتعبد بالتلاوه. طيب خلاص رجعت الى ما رجع اليه. إذا هي وفية أنتم تتخبطون الآن كأنكم لا تعرفون. أقول إجابة الرجل وفية قلتم لغير وفية وما خرجتم عنه قيد أمه كل راح لدي هو كلامه وفية خلاص وفية ليست وفية هات ما عندك ما خرجت عنه قيد أمه فأصبحت وفية. أوقات الناس في حضر أو في نقول في صاحب اللغة يدخل لنا في الموضوع ما لابد مع أن نراك الآن يعني حتى دافع عن سميك الآن تراه يعني فارس الميدان وما كله يخالفه ولا يخالفه ظهورا يريدون المخالفة ولا يستطيعون أنت توافق على الفر معه ولا سمي الرجل مثل الرجل وصل ولا غير وصل. هو هذا هو هذا نفس الأمر هو الآن أنا أفسر لكم حتى لا تتعبون. رجل قال هي مثلية مطابقة ومثلية غير مطابقة. مثلية مطابقة في الأحكام فحكم الرسول كحكم الله فحكم السنة كحكم القرآن والدليل يوضح ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله وهذا واضح جدا. إحنا قلنا التفسير الحديث يفسر بإيش بالحديث هذه الرواية قال أنا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه المثلية مطابقة في كل شيء. فجاء الإسلام يقول لا أصح لكم المسار تعلموا تفسير أنا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه أنا وإن حرم على تفسير الحديث الحديث. إذا المثلية ليست عامة ولكنها خاصة بما قاله الإسلام ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله له. إذا الأحكام فيها المثلية أما في الشرع والتعبد والتلاوة وحسنات القراءة تكون القرآن قبل السنة أو القرآن مرفوع عن السنة في هذه المنزلة لا سيما أن الرسول الكريم بين أنه من كلام الله جل في علاه لفظا ومعنى وأما السنة هي من كلام الإنسان لفظا والمعنى من عند الله جل في علاه وإن كانت وحيا يوحيه الله جل في علاه. إذا قال الكريم ألا وإني قد ها لما تضحك أنا ما أو نفس الإجابة التي أريدها أجابها ما غيرت صح غير أني بينت فقط أن تفسير الحديث بالحديث. أنا وإني قد أنزل القرآن مثله معه دلالة على أن القرآن مثل السنة وهو واحد كما بينا. علاقة القرآن أو علاقة السنة نقول أولا القرآن أنزله الله جل وعلا ليتدبر أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقبل؟ وتدبر القرآن أمر واجب حتمي على أداء الدار التي أولاه. وتدبر القرآن لفهم معانيه، ولا يمكن لأحد أن يصل إلى معاني القرآن إلا بالسنة النبوية. وهذا إظهار شديد لشرح السنة ولمنزلة السنة من القرآن. نظر أمران الخلق وهو يحدث الناس، فقال له القائل قال هذا الذي تقوله في كتاب الله، فقال واشتد عليه النكير وزجر زجرا شديدا، قال والله والذي نفس بيده إن القرآن أحوج من السنة من السنة للقرآن. التقطها وتلقطها مفهوم الشامل وقال القرآن أحوج من الدنيا السنة من السنة إلى القرآن. لماذا؟ لأن السنة مفسرة للقرآن، مقيدة لمطلقات القرآن، مبينة لمجملات القرآن. انظر قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، هذا في الكتاب. صل، تستطيع أن تصلي؟ كيف تصلي ليلا ام نهارا ظهرا ام بعد الزوال ام قبل الزوال ام الضحى؟ تتوضا كيف تتوضا؟ تستقبل ولا ما تستقبل؟ ما تعمل؟ اقيم الصلاه انتهى الامر. هذا الكتاب تعبد الله الان كما يدندنون الان لهدم السنه، تعبد الله بالصلاه. كيف تصلي؟ لن تعرف كيف تصلي الا ببيان سنه الانسان الفضل كما رايتموني اصلي، وهو يبين شروط الصلاه واركان الصلاه. قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من او حج في الوضع في الايه الاخرى حج البيت من استطاع عليه سبيلا. كيف تحج؟ والى اين تحج؟ الى بيت المقدس ام الى البيت الحرام؟ وكيف تقف بعرفه او تبيد مزدلفه او لا؟ تعرفه هو تجده في كتاب الله؟ لن تجده في كتاب الله، لكن الانسان بينه لنا في السنه وقال خذوا عني مناسككم. ايضا الله جل وعلا قال والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. اذا اردت بالكتاب اليد على البلاد ده باشمهندس. لا بشوف نقاش في اللغه هذا طق الى العظم، لا بد ان انت تقطعها كل يد. لو اخذت بالكتاب قطعنا كل يد فيقول لا، لكن السنه جاءت وبينت وقيدت هذا المتفق قال ان هو ايش؟ من الرزق من الداع. نفس الامر في مسائل الحدود، فان الحدود بينها النبي صلى الله عليه وسلم بسنته الفعليه او التقريريه او سنته القوليه. صحيح ولا لا؟ هذه كلها احكام تبين لنا ان السنه هي التي تحكم على القران وتبين لنا مشكلات القران. ايضا السنه تاتي باحكام جديده خلافا لما قرره الشافعي في رساله ان كان ناقلا عنه كثير من علماء الاقوال الثلاثه، لكن السنه تاتي باحكام جديده ليست في الكتاب. كيف تتعبد المرء ربه من الذي اولاه هذه الاحكام الا ما يتعلم علم السنه؟ كيف عرفنا ان النسر لا يؤكل وان الصقر لا يؤكل وان الضرع لا ليس الضرع الاسد او النمر لا يؤكل؟ كيف عرفنا ذلك؟ سنه مستقله، حكم مستقل جاء من سمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن اكل السباع كل دينار من السباع وايضا كل ذي نخل من الطيب. أنت لا تأكل القطط، لماذا؟ لأنها من نواه الأنياب. حكم مستقل من النبي صلى الله عليه وسلم. كيف عرفت أن الرجل إذا تزوج المرأة فأحب خالتها له أن يعقد عليها دون أن يدخل به؟ له أن يعقد عليها، ثم بعد ذلك إذا طلق البنت له أن يدخل بالخالة أو بالعمة. لا تجدها في كتاب الله. هو تزوج البنت وخالتها أمامه أعجبته فقال أحدثها لي، ثم لو نعم تأخذ دون أن تدخل. لا يصح أن تدخل بالخالة مع وجود بنت الأخت. فلو ذلك كيف عرفنا هذا؟ لا والله لا يصح يدخل بها ولا الأخت. الحمد لله. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ إيش الحديث؟ ها؟ لا، أن يجمع بالعموم بعرض أو بخطبة أو بغير ذلك ولو بهوى حتى لا يجوز، حتى يعني لا يدخل في الحرارة ذريعة ثلث يعني. كيف عرفنا هذا؟ بحكم مستقل من النبي صلى الله عليه وسلم. ائتيني بآية واحدة من كتاب الله أنه يحرم من تزوج البنت أن يتزوج خالتها. ها؟ ها؟ ما مش هتاني؟ هات كل آية حرمت عليكم أمهاتكم وخالتكم. هي دي خالة؟ دي خالة الزوجة مش خالة الزوج، صح؟ لا مات لم تجد. نعم من النقطتين فقط هذا قياس. ايضا لم تجده في ايش؟ كتاب الله. والقياس يغنينا عنه الحكم المستقل الذي جاء

الكتاب الذي يحمل سنن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أنا اشترط سنة في المؤمن أو القاضي. قالوا إن لم يكن له سعة اطلاع لعلم الحديث دراية ورواية وجب لزاما، وإلا فاطرحه ليس بقاضيا ولا مفتيا، وإلا لم يكن هذه الساعة سعة الاطلاع لابد أن يكون قد اطلع على أحاديث الأحكام. حديث الأحكام لابد أن يطلع عليها صحة وضعفا، يعرف هذه الأحاديث دراية ورواية. فحاجة الناس إلى الحديث حاجتهم إلى الماء والهواء بل أشد من الماء والهواء. من شرع الحديث الذي بيانه صلى الله عليه وسلم أنهم أهل النظارة في الدنيا. ترى الله يقصد النور في أحيين وبعض الأحيين بس أغلب الأحيين على أهل الحديث. لما؟ لأنهم حملوا الحديث أن السلف فيعطيهم النظارة وإن لم يكونوا فقهاء وإن لم يؤتوا الفقه. ذلك الإنسان يقول نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. رب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه إلى من هو أكثر منه. فطلب من الحديث ضغط نظارة في وجهه. لما؟ لأنه يتمسك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وشرط ليس بعده شرط. يقصد الله في وجوه نورا وإن لم يتفقهوا في علم الحديث وإن كان الفقيه المحدث أرقى منزلة من هذا الحافظ. أيضا من شرط الحديث هم خاصة الله وخاصة رسوله صلى الله عليه وسلم. هم أهل النبي في الدنيا وأكثر الناس تكلما ويقول أكثر الناس ذكرا لرسول الله وهم خاصته في الآخرة. عندما يختلف الناس من على حوض الإنسان فالذين يقفون على حوض النبي ويشربون شربة نهرية من يده الشريفة لا يرجعون بعدها أبدا هم أهل الحديث، هم أخص الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في الدنيا هم أكثر الناس صلاة على السلام، هم أكثر الناس ذكرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما في الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بي أكثرهم صلاة عليه. وذلك ابن حبان قال هذه منطقة ابن حبان أو ابن عيسى قال هذه منطقة شريفة عظيمة لأهل الحديث، لأن لا أعلم أحدا أكثر ذكرا وصلاة على رسول الله إلا أهل الحديث. دائما تبا يكتب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يحدث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمستمعون يقولون صلى الله عليه وسلم. لذلك مثلا يقول أولى الناس بي يوم القيامة وبشفاعة يوم القيامة أكثرهم صلاة عليه. هذه منطقة ليست ما بعدها منطقة أهل الحديث الذين يهتمون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من شرع أهل الحديث أنهم كما قلت أخذوا الدنيا والآخرة كما قال الطويل، لأن هذا العلم شريف أهل الحديث. من أراد به الدنيا أخذها ومن أراد به الآخرة أخذها. ولذلك أحمد محمد لما سُدِن قال علامة فعلت بنفسك هكذا، قال إن هذا العلم شريف من أراد به الدنيا والذي نفسي بيدي لو أردت الدنيا لأخذتها بآخرها ولو أردت الآخرة أخذتها وإني ما أريد إلا الآخرة. وضرب عبد الله بن مبارك في كوكبة من طرف العلم فنظرت أم هارون الرشيد تقول من هذا؟ الملك الأمير الخليفة؟ قال لا ليس بالخليفة، هذا عالم يسمى عبد الله بن مبارك. قالت والذي نفسي بيدي هذا هو الملك بحق، ليس الملك كالخلافة والإدارة، لا الملك الحق هي ملك وسلطان على القلوب بأثرهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من شرف أهل الحديث أنهم يعني كما بينت قبل ذلك أنهم الذين إذا حفظوا الحديث أو توعبوا الحديث أو نقول اهتموا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فاهتمامهم وسماعهم للحديث وتناول الحديث أو ذكر الحديث بين يدي طلبة العلم عبادة، وإن لم يصدق ذلك الإخلاص لله في علاه أو إن لم ينتوي ابتغاء وجه الله في علاه. وهذا كان استنباطا من بعض العلماء عندما قالوا له يا إمام محمد يا إمام الآن ده في عصر من؟ عصر الخيرية عصر أحمد محمد الآن يطلبون الحديث بغير نية. قال الإمام أحمد ليشد الهمم ليشحذ الهمم لطلب الحديث، قال طلبوه في الحديث نية، يعني يقول طلب يسألون الحديث بغير نية ليس لهم أجر في الأجر في ذلك، لا والله طلبوه فقط في الحديث نية، سماعوه في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نية. لما؟ لأنه نظر وجد أن علم الحديث نفع ونفعا متعددا، لأن هو حول الحديث فأداه سيتعلمه الفقيه فيستنبط منه الاحكام، ويتعلمه العام فيعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقول به، ويتعلمه المراه ويتعلمه لاولادها. فنفع الحديث متعدي والنفع المتعدي، وان لم ينتوي فيه خيرا او لم ينتوي فيه اخلاص وابتغاء وجه الله الذي علاه دون رياء وسمعه، لم ينتوي رياء وسمعه لكن لم ينتوي حتى ابتغاء وجه الله الذي علاه، فهذا له فيه الاجر. والدلاله من كتاب الله في سوره النساء والايه هي الدلالة على هذا الكلام في آية من كتاب الله لله في أولاد، وهي أكمل لا خير في كثير من الوهم إلا أكمل وأكمل وجه الشاهد وجه السلام. ممكن ما لا أرضى منك إلا بذلك. ها. لا خير في كثير من الوهم إلا من أمر صدق أو معروف أو إصلاح بين الناس. طيب أولا لا خير في كثير من الوهم إلا من أمر صدق. هذه نفس أجيبه نفس متعدل الغيب أو معروف، والمعروف يكون للنفس ويكون للغير. أو إصلاح بين الناس وهذا أوده وأعظمه وأرفعه وهذا نفس متعدي أيضا. فقال أن هذه الأمور كلها خير. نعم خير، ولكن من يفعل ذلك ابتغاء لله فسوف يتأجر. أحسن هذا التفريق. قال لا خير في كثير من الجوانب إلا من أمر صادق أو معروف أو إصلاح بين الناس، يعني له خير. وإن لم ينتوي وإن لم ينتوي. قالوا من أين أتيتم من الآية بهذا الكلام؟ قلنا إيش؟ ما يأتي بعده المفسر. قال الله تعالى ومن يفعل ذلك ابتغاء، يعني الأول ما كان يفعل ابتغاء فأخذ وكان له خير لأن النفع متعدي. قال ومن يفعل ذلك ابتغاء وجه الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فلذلك قال بعضهم وطلب الحديث وطلبوه من الحديث نية، وقال الآخرون فإن الاستنباط أيضا يؤتى من قول الثوري وغير الثوري عندما قال طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. وقال تفسيره أنه وإن طلبه لغير النية فإن طلبه للحديث وشرف جلوسه بمجالس التحديث بعد ذلك تأتيه نية الإخلاص وتستقيم نيته عند الله جل في علاه. أختم الكلام على شرف الحديث ما قاله الإمام الشافعي، قال ما نظرت إلى محدث وما نظرت إلى طالب الحديث إلا وتذكرت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل الحديث في كل زمان كصحابة رسول الله، يعني إذا نظرت إلى أهل الحديث كأنك تنظر إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلام كلام من ذهب، تفسيره أن الشافعي يرى أن فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمة أنهم حملوا أيام رسول الله، حملوا أحوال رسول الله، حملوا أقوال رسول الله، حملوا أفعال رسول الله، حملوا تقريرات رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلوها للأمة فصار الدين غضبا قويا من أفواه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمحدثون قام وقام الصحابة حملوا ذلك عنهم ونقلوه إلى هذه الأمة. ولذلك قال الشافعي ما نظرت إلى صاحب حديث إلا تذكرت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الرفيع أو غيره من السلف الصالح قال أهل الحديث أو أهل الأثر في الناس كأهل الإسلام في الأديان. شوف انت اذا نظرت الى اهل الاسلام وتفرقت الشعب بك بنطارة ويهود ويهود وغير ذلك من اهل الاديان، قال الصحابة اهل الحديث في الناس كأهل الاسلام. شوف اهل الاسلام ذهب يخلق ملاكة امام اهل الاديان او الظالمة الملحدة التي تشرك بالله الا بالله. قال نعم نفس التصوير البديع، ترى ان اهل الاثار اهل حديث الاسلام في الناس يتلألؤون كما يتلألأ اهل الاسلام في اهل الاديان، وليست المشابهة هنا مطابقة كلية لحامل الاحوال، لان اهل الاسلام كلية واهل الاسلام اهل التوحيد، لكن ارفعهم منزلة واعظمهم مكانة هم اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يروون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اخر ما نتكلم فيه في شرح الحديث او المطلب الثاني الذي تكلم فيه القاطني، ولكن ان شاء الله الاسبوع القادم نأخذ جزئيا مما يتكلم فيه القاطني في تعريف الحديث والأثر، وأيضا الحث حث النبي صلى الله عليه وسلم على تحمل الحديث وروايته، ونأخذ بعد ذلك حديث علي بن أبي طالب ما كان يحجزه شيء إلا عن القراءة سوى الجنابة، ونبين الفارق بين من صح الحديث وبين من ضعف الحديث حتى تنقطع حجة من يقول بجواز قراءة القرآن للجنوب أو للحرم. وأيضا نأخذ حديث ابن عمر رضي الله عنه الله أنه قال لا أحل المسجد لحرم ولا الجنوب حتى عائشة، وحديث ابن عمر قال لا يقرأ الجنوب ولا الحرم القرآن. إن شاء الله يكون سبورة الأسبوع القادم مع جزئية نقدمها لقواعد الحديث. نعم فإذا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.